الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبة الكرام، حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حول شبهات الشيعة حول الصحابة الأبرار، وهذا هو الدرس الثالث حول هذا الأمر. فإن من الشبهات التي أثارها الشيعة الرافضة حول الصحابة الأبرار قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أصحابه بالحلق والنحر في الحديبية، وذلك لأن قريشا صدتهم عن المسجد الحرام، لم يستجب أصحابه الكرام لأمره عليه الصلاة والسلام، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان على أم سلمة رضي الله عنها، فقالت له: ما لك يا رسول الله غضبان؟ فقال: وما لي لا أغضب، وإني آمر الناس فلا يستجيبون لي. وأصل الحديث عند الإمام البخاري بغير هذا اللفظ. قال الشيعة: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أغبوه، ومثل هؤلاء يستحيل أن يكونوا عدولا. ولو تأمل هؤلاء قليلا، أقصد الشيعة، لوجدوا أن عروة بن مسعود رضي الله عنه في ذات القصة يخبر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتلقون تفلته قبل أن تسقط على الأرض تبركا بها، وقال: دخلت على قيصر وكسرى في ملكهم، فما رأيت أحدا يعظم في ملكه أحدا كما رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري بطوله، ورقم الحديث لمن أراد الرجوع إليه في صحيح البخاري برقم 2731، فارجع إليه بطوله وبتمامه، يضيء الله تبارك وتعالى لك الطريق وينير لك بصيرتك. وحقيقة الأمر أن الصحابة رضوان الله عليهم تأخروا لعل الله عز وجل يحدث لهم أمرا فينسخوا الأمر، ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج عليهم ونحر وحلق أسرعوا جميعا، فنحروا وحلقوا واستجابوا لأمر الله تبارك وجل في علاه، الذي أنزل فيهم بذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ومعلوم بإجماع أهل السنة والشيعة أن علي رضي الله عنه كان معهم، وهو الذي كتب كتاب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو. فهل يذم الشيعة عليا لأنه لم ينحر ولم يحلق كسائر الصحابة في بدء الأمر؟ وأمام هذا السؤال سيقف الشيعة صامتين لتناقض عقائدهم وتضارب رواياتهم. وإن أردت فراجع حقبة من التاريخ، كتاب حقبة من التاريخ صفحة 158. هذا بالنسبة للشبهة الأولى. وها أنت قد رأيت، إن بصرك الله تبارك وتعالى الحق، فإنك قد رأيت السؤال الذي طرحناه فأجب عنه. أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته كان قد جهز جيش أسامة، ولم يخرج معه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وغالب الصحابة الكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج جيش أسامة ولم يخرج معه أبو بكر وعمر، فهما ملعونان بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هم يقولون، هكذا الشيعة تقول. وللرد على هذه الشبهة نقول: أولا، إن هذا من كذب الشيعة الروافض في وضع الروايات وتلفيقها، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من تخلف عن جيش أسامة، هذا أولا. ثانيا، أن الصديق رضي الله عنه تخلف عن جيش أسامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالمسلمين في مرض موته، فصلى بهم 12 يوما، فكيف لعاقل أن يسأل بعد ذلك عن عدم خروج أبي بكر رضي الله عنه، إذ كيف يجمع بين الصلاة بالمسلمين والمشاركة في جيش أسامة؟ لكنها الحماقة وعمل بصيرة. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد كان في جيش أسامة، لكن الصديق لخلقه الطيب استأذن أسامة أن يبقيه معه في المدينة ليشاوره في أموره فأذن له. وإن شئت فراجع تاريخ الطبري الجزء الثاني صفحة 429، وراجع الكتاب الكامل لابن الأثير الجزء الثاني صفحة 215، وراجع البداية والنهاية لابن كثير الجزء الخامس صفحة 203. إذن فهذه واقعة تاريخية، أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه استأذن أسامة رضي الله عنه أن يخرج عمر رضي الله عنه وارضاه من جيشه حتى يستشيره أبو بكر في المدينة. أيضا من شبههم، من هذه الشبهات التي يثيرونها، قولهم إن خالد بن الوليد أمر ضرار بن الأزور بضرب عنق مالك بن نويرة، ذلك لأنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب عن الإسلام، أرسل الصديق للمرتدين من يقاتلهم، وكان خالد ضمن القادة الذين أرسلهم الصديق لهذه المهمة الهامة، فقاتل مسيلمة الكذاب في معركة الحديقة. ولما جاء لقوم مالك بن نويرة الذين منعوا الزكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مالك بن نويرة له: هذا المال كنا ندفعه لصاحبكم في حياته. فأمر خالد رضي الله عنه وارضاه بقتله. هذه رواية. والرواية الثانية تقول إن مالك بن نويرة تابع سجاح حين ادعت النبوة، هذه المرأة لما ادعت النبوة هي أيضا، فلذلك هو قد ارتد فيقتل مالك بن نويرة. ورواية ثالثة تقول إن خالد قال لأصحابه بعد أن أثر من قوم مالك بن نويرة من أثر، قال لأصحابه: ادفئوا أسراكم. وكانت ليلة باردة، يعني قال لهم أن يقوموا بتدفئة هؤلاء الأسرى، قال ادفئوا أسراكم لأنها كانت ليلة باردة. وفي لغة ثقيف ادفئوا تعني اقتلوا، كلمة ادفئوا بلغة ثقيف قبيلة ثقيف معناها اقتلوا، فظنوا أن خالد يريد قتلهم فقتلوه. وأيا كانت الروايات الصحيحة، فإن خالد رضي الله عنه قتلهم متأولا وليس متعمدا، وهذا لا يعاب عليه. لكن قولهم إن خالدا دخل على زوجة مالك بن نويرة بعد قتله في ذات الليلة التي قتل فيها، فهذا محض افتراء. وإن شئت فراجع كتاب البداية والنهاية الجزء السابع صفحة 326، وكتاب حقبة من التاريخ صفحة 159 وما بعدها. ولذا لما اقترح عمر رضي الله عنه على الصديق عزل خالد بعد تلك الواقعة، قال له الصديق رضي الله عنه: إنه سيف سله الله على المشركين. وهذا كما جاء في كتاب الكامل في الجزء الثاني صفحة 242. أيضا من الشبهات التي أثارها الشيعة على الصحابة الأبرار رضي الله عنهم شبهة قتل معاوية رضي الله عنه لحجر ابن عدي. والقصة كما أوردها ابن حجر في كتاب الإصابة في الجزء الأول صفحة 313، وأوردها الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء الثالث صفحة 463 وما بعدها، ورواها أيضا ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الثامن صفحة 54. وحجر بن عدي كان من أتباع علي رضي الله عنه، وتبعه في معركة صفين. وفي عام الجماعة الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية، ولى معاوية الكوفة لزياد ابن أبي سفيان. وكان على قد ولاة البصرة من قبله، فزاده معاوية الكوفة التي قام فيها يوما يخطب الجمعة، فقام له حجر بن عدي وقال: الصلاة الصلاة، لأنه أطال بهم في الخطبة، لكنه استمر في خطبته، فحصبه حجر بالحجارة وهو على المنبر. لك أن تتخيل أن إماما يخطب الجمعة ويقوم أحد المصلين فيقذف الإمام بالحجر وهو يخطب الجمعة، وهو ليس رجلا عاديا، بل هو رجل يعد بمنزلة العصر وزير. وعندما علم معاوية رضي الله عنه وارضاه بالواقعة، أمر زيادا بإرسال حجر ابن عدي إليه وقتله لإثارته الفتنة. وهذا أمر معلوم حتى في واقعنا المعاصر، لو أن أحدا اعتدى على وزير من وزراء رئيس الجمهورية فكأنما اعتدى على رئيس الجمهورية، وكأنما أصبح أمر رئيس الجمهورية وأمر الوزير هباء منصورا، وتضيع هيبة الجميع. إذن فكيف يحكمون الناس وكيف يسوسون الناس؟ إذن كان لابد من هناك من عقوبة. وقد قال معاوية العائشة رضي الله عنها حين سألته عن حجر، قال: دعيني وحجرا حتى نلتقي عند الله. وإن شئت فانظر العواصم من القواسم صفحة 220. ولنا أن نقول للرافضة: دعوا حجرا ومعاوية حتى يلتقيا عند الله. سيدة عائشة لما اعترضت على معاوية رضي الله عنه وارضاه أنه قتله، قال لها: دعيني أنا وهو نلتقي عند الله، وعند الله يلتقي الخصوم. إذن فنقول لكم أيها الشيعة: دعوا حجرا ومعاوية حتى يلتقيا عند الله. علما بأن حجرا في الراجح من أقوال أهل العلم كان تابعيا ولم يكن صحابيا، فصححوا معلوماتكم. وهذا اختيار الإمام البخاري والرازي وابن حبان وابن سعد كما جاء في كتاب الإصابة في الجزء الأول صفحة 313. أيضا من شبه الشيعة حول الصحابة الأبرار قولهم إن الصديق رضي الله عنه منع فاطمة رضي الله عنها من ميراث، وهذه هي أكبر وأعظم الشبهات التي أو يدندن حولها الشيعة. قولهم إن الصديق رضي الله عنه منع فاطمة رضي الله عنها من ميراث فدك الذي آل إليها من أبيها صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة في ذلك يرون أن الحق مع الصديق. لماذا؟ اسألوني لماذا أيها الشيعة؟ الجواب: لأنه استدل بحديث متواتر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا الحديث ورد عند الإمام مسلم في صحيحه برقم 1757. إذن فالصديق أبو بكر رضي الله عنه لم يخطئ في حق فاطمة رضي الله عنها، بيد أن الرافضة يحرفون الكلمة عن مواضعه، حيث جعلوا كلمة ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه صدقة، جعلوها نافية أي لم تزل صدقة. والصواب أن ما هنا في الحديث موصولة للرواية الصحيحة التي في الصحيحين البخاري ومسلم: ما تركناه صدقة بالرفع، هذا أولا، يعني هذه نافية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتركه يكون صدقة وليس ميراثا. وثانيا أن الروافض استدلوا بآيات في كتاب الله سبحانه هي حجة عليهم وليست لهم، من ذلك قوله تعالى عن في سورة مريم: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إن هذا القول قاله زكريا عليه السلام في سورة مريم. يقصد زكريا عليه السلام بهذا الدعاء أن يرزقه الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء بيحيى. لماذا؟ يرثه ويرث من آل يعقوب وأن يجعله ربي تبارك وتعالى رضية. فالآية أثبتت الوراثة ليحيى من أبيه زكريا عليهما السلام. والجواب من وجوب من عدة وجوه: أولها، هل يليق بزكريا؟ وهذا السؤال نطرحه على الشيعة فنقول: هل يليق بزكريا أن يسأل الله الولد ليرث ماله مع كونه كان يعمل نجارا ليس من أصحاب الأموال؟ ثم أين يحيى في آل يعقوب حيث قال زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب؟ طب هو فين العصر اللي فيه يعقوب عليه السلام وفين العصر اللي فيه زكريا ويحيى عليهما السلام؟ وكيف سيرث مال يعقوب رغم هذه السنوات التي مرت؟ أكانوا يدخرونها حتى يرثها يحيى؟ أليس آل يعقوب منهم موسى وداود وسليمان ويحيى وزكريا؟ بل كل أنبياء بني إسرائيل من آل يعقوب؟ طب لماذا يستأثر يحيى عليه السلام بالميراث دون هؤلاء جميعا؟ إذن فالدليل باطل، أقصد الاستدلال بهذا باطل. والسؤال، ما هو نصيب يحيى يا ترى في ميراث آل يعقوب رغم أن هؤلاء الأنبياء جميعا في بني إسرائيل كانوا من نسل يعقوب عليه السلام لأنه من نسل إسحاق؟ فكل الأنبياء في بني إسرائيل كانوا من نسل إسحاق الذي هو ابن إبراهيم عليه السلام الذي هو في الأصل أبو يعقوب. فما هو نصيب يحيى في ميراث آل يعقوب رغم كل هذا العدد من الأنبياء؟ لن نجد له ميراث. وأيضا، وأليس هو محجوبا بالفرع الوارث؟ كل ذلك يدل على أن الميراث هو ميراث النبوة والعلم والحكمة وليس المال كما يقولون ويزعمون، بيد أن الشيعة لا يفقهون. إذن فاستدلالهم بهذه الآية أبدا من الصحة لا يكون. أيضا أرادوا أن يستدلوا بقول الله تبارك وتعالى في سورة النمل الآية 16، وورث سليمان داود. قالت الرافضة هو ميراث المال، وقال أهل السنة بل هو العلم والحكمة والنبوة، ذلك لأن داود عليه السلام له أولاد كثر، فلما خص سليمان بالميراث دون غيره بهذا يكون ظالما لأبنائه. إذن نحن أهل السنة ننزه داود عليه السلام من أن يكون ظالما لسائر أبنائه وأن يخص ابنه سليمان بهذا الميراث من المال. ثم أليس من المسلم به أن الولد يرث أباه؟ مش هو معروف أن الولد بيرث أباه؟ طب سؤال، فلماذا قال الله سبحانه وورث سليمان داود؟ هو بالعقل كده، لو ربنا ما ذكرش الآية دي والولد بيرث أباه يبقى كده كده سليمان عليه السلام سيورث أباه، يبقى مفيش احتياج للآية. إنما لما ربنا يذكر الآية يبقى هذه تدل على أمر جديد مخالف للعادة المعروفة. فالعادة المعروفة أن الولد يرث أبيه، لكن إيه بقى الأمر الجديد اللي جات الآية عشان تؤصله خلاف المعروف؟ هو العلم والحكمة والنبوة. لابد أن ذلك يعني ميراث العلم والحكمة والنبوة لا ميراث المال كما تزعم الشيعة. أيضا لكن بعض الشيعة فاطن إلى ذلك التخبط في فهم الآيات، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة فدك هبة وهدية. هم يريدون بهذا أن يقولوا أنه أهداها إياها فلا يحق لأبي بكر الصديق أن يأخذها منها لأنها هدية. لماذا قالوا أنها هدية؟ لأننا قد أثبتنا بالحجة القوية أنه لا يرث من أبناء الأنبياء شيء من مال الأنبياء. فالمقصود، فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة فدك هبة وهدية، حيث لما أنزل الله عليه وآت ذا القربى حقه في سورة الإسراء الآية 26 نادى فاطمة وأعطاها فدك، وهذا كما جاء عندهم في كتابهم تفسير الكافي الجزء الثالث صفحة 186. أما الجواب على ذلك فيما يقوله أهل السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف من يعطي بعض أبنائه دون الآخرين بأنه جائر يعني ظالم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير رضي الله عنه الذي أراد أن يشهده على عطية لولده دون آخر، فقال: أكل أولادك أعطيت؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فإني لا أشهد على جور. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فأين كانت، وهذا السؤال الذي نطرحه على الشيعة، فأين كانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توفيت في السنة الثامنة بعد فتح خيبر؟ وأين كانت أم كلثوم التي توفيت في السنة السابعة؟ فكيف يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ويدع زينب وأم كلثوم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يا شيعة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين أبنائه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ظالما لأبنائه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم جائرا على أحد أبنائه؟ أجيبه. أردتم أن تخرجوا من أمر فوقعتم في مصيبة، لأن الذي يقول هذا على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فاختاروا لأنفسكم. إذن فخلاصة القول أن هذا الأمر أبدا لا يصح الاستدلال به، حتى ولو قام أحدهم أو أحد الشيعة فقال أن هذا هبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هدية، فإن هذا يكون ضدهم لا لهم. ثم إن كانت فدك ميراثا أو هبة لفاطمة من أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي يرثها بعد موتها حيث ماتت بعد أبيها بستة أشهر؟ أليس لزوجها الربع لوجود الفرع الوارث والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فلماذا، وهذا كما جاء في سورة النساء الآية 11، فلماذا لم يطالب علي رضي الله عنه وارضاه بحقه وحق أولاده في خلافته وهو لا في خلافة العمرين؟ يعني إذا قلتم يا شيعة إن هو لم يكن يطالب بها في خلافة أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب، طب سؤال هتقولوا ليه؟ حاجة من الاتنين، يا تقولوا علي استعمل التقية ويبقى أنتوا ذميتوا علي رضي الله عنه وأرضاه، وكيف لعلي رضي الله عنه وأرضاه أن يكون الذي هو الذي قال عن نفسه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة، يدل هذا على شجاعته رضي الله عنه وأرضاه، فكيف له أن يسكت أو أن يستعمل التقية مع أبو بكر أو عمر؟ ثم لو فرضنا هذا جدلا، لماذا لما مكن الأمر لعلي رضي الله عنه وأرضاه في خلافته لماذا لم يطالب هو بهذا الميراث وهو حقه؟ فلماذا لم يطالب علي رضي الله عنه وارضاه بحقه وحق أولاده في خلافته وهو لا في خلافة العمرين؟ إذ كيف يوافق علي رضي الله عنه وارضاه على الظلم إن كان الصديق وعمر ظلم كما تزعمون؟ فسبحان الله، إذا قلتم إن أبو بكر وعمر ظلموا، طب سؤال إزاي علي بن أبي طالب يشوف ظلم ويسكت؟ يبقى ده انتقاص لعلي إنه شاف ظلم وساكت. طيب بلاش دي، هتقول ان هو كان خايف من سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر؟ ازاي وسيدنا علي نفسه معروف ان هو الشجاع المغوار؟ طيب سؤال تاني، ازاي سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه يرضى ان ولاده ابنائه يحرموا من الميراث وهو نصيبهم وحقهم؟ وازاي يرضى ان هو ما ياخدش حقه؟ طب خلاص هو تنازل عن حقه، طب ازاي هل من حقه ان هو يتنازل عن حق أبنائه؟ لا مش من حقه، لأن هذا مال مستحق لأصحاب المال نفسهم الورثة، وكل واحد يطلب ما يرثه لو الحق أن يتنازل عنه أو غيره. فالعجيب في ذلك أنهم يدعون أن فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى قبر أبيها تشكو له الصديق، راحت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر من ظلم الصديق أبو بكر، وماتت وهي غاضبة على الصديق أيضا. والسؤال هنا، طب هل يجوز لفاطمة رضي الله عنها أن تشكو لأبيها في قبره من ظلم الصديق وأبوها خير الأنام كان يشكو إلى الله؟ يعني ازاي ابوها يشتكي لربنا وهي تروح تشتكي لابوها؟ ليه ما تشتكيش لربنا؟ ثم من الذي غسل فاطمة بعد موتها؟ سؤال بقى، أليست هي أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق؟ ثم أخيرا، أليست المرأة لا ترث العقار عندكم؟ أنتوا بقى يا شيعة، المرأة عندكم لا ترث العقار، فلماذا تطالب أو لماذا تطالبون أن فاطمة تطالب بميراثها فيه؟ فلو أخذنا على مذهبكم أنتم، إذن هي لا ترث، والله من وراء القصد، ونسأله تبارك وتعالى الهداية لنا ولسائر الناس أجمعين، والحمد لله رب العالمين.